باب المهول به لما تبنت المهول به منك جو نسبي وهو من أسمى مول سنبه الذي بغى حمده الفعل الخلق يوبا يقعد دل به جنون منتصبا دون أجي نسبه المفهول به لشم رضا بوحم موقع بيسات بندفع الخلق يوبا تكاو مدانسي كده الخلق يوبا مولك فاعل من قد حيث كم دانا تكاونا من دنيا المفهول به كخالك ليس عجبنا يسحب أن لك أجيبا أجتاجينا ولا أجي حبتي قد خشها جترة من يالله أنه أندلت في الأمر ردوم بأنت مفاعنا كي أندل نمو أجيبا جي كوكو مفهول به كده هي قد من ننكو خشها فيه من ما دلنا نبهوه جمعي قد قشامونا كتره نصدنات أبيبا وهو بيه ممكن وحيك وحي ولف موي كجف جاه دال تكاو موي لولو ندعم خيخي وخلن مبليا موكت قلف نخ موت جاء الدور طاو مام قلف تبين أكلم دور يكون جالي كمام موت جاء لك ولا نان بيوم تكرف لك نبانا نفاهم جالي كنان يبن لنك قلف فاقوضا موي فاهم كم جالي كمامنا ونفول بيه وهو نوم على قسمين نكنت نار خارج ظاهر ظاهر وما أكل وقمي قد جاء لكنا مضمرا برمي ضمير تخول كل ما أجوح ويقمي جنوم من نار خارج الله منا نكل ضمير منا نكل بوقت الضمير لوقت الضمير نمو لني وي ظاهر فالظاهر الظاهر الذي مولا نخمي تقدم الجيت والنجا المتا والنسالنا في أول باب جلبين هنتوي هدانا يلمنو جبل بجلالك والمالك إن مهول به منك بسم ظاهر من مولانا نفسي أنت ويجك جبنتوي بأبيرا أبيرا جاي مهول به لما خمي لسم ظاهر الله لكل ضمير والمضمر ضمير الذي مولانا خمي يجيو بندك متصلا برمي أجدك كالكافر كاف ولياي أرياء ويجيو تميدك منفصلا برمي أجدك ضمير منك مفعول به من نار النار فاعلا ليلا منك نك متصل ليلا منك منفصل متصل من ضمير بو خمي انك تقلق في حلبا عمر كمين من اكتبيني ومن دفنك مضافلي تفاك نفعل من خلاف منفصل من مو بو خمي انك تقلق كمين من انك تقلق في حلبا عمر انك تقلق في حلبا عمر با لولي مرفعل كمش من دون تجيو ميرنا فكي باتو ميرنا ليلا انك اهلي متصل من المثال كافيا كافيا دم كويس لي دي بير بير بير مثال من المثال كافيا نيمو فاول اجدك ادو كو لي من اسنا حشر فتلا نيار بقول من جاه كل خلد قد برا قلب بعلم نحي جهم قلبناه كنت ني دي دمير متصل دي فكي دمير نيار لي دان كحول كدي سو حاجه من اند هو نكم دي اكرم دي ترلنا اكرمنا ترلنا أكرمكم كرمي وندرم غورمي أكرمكم كرمي وندرم ديني زمن الدير جمنا أكرمه ترمي غورب هنكت أكرمه ترمي دلم غورم هنكت قاد هنا ومت نياني فنكت أكرمه ترمي جل ديني هنكت لو أنه دير نكمن صادكما سنغل ويوم نياني له أكرمه ترمي دلم غورم هنكت سنقد أكرمك كتب ترمي ويوم ديني وأنت يا دولجي قد قدمك جيتني له القاضي أجاتي الذكي بأجسل من أسكي باتي النار بكد يسير يومي وح تلكي أمنار ما يابك أكرمني ترمه من بني يقايا لنك وح وانا عندي سبل في هاي دور كسر يقايا ست ليسل أما بنك أكرمنا ترمه سيكون مني ترمك خلني النابي فاهم كن لينك أكرم ما أكرم ما أفضل ناجي فاهم أبي متر لينك مفعول بينك نلعب كن ياجز الناجي يومي وحمن منام تلني نجا كارول كو جحسرين من فسر كو عيدن غاجا كني كو جا كارول فاوري أم كاف تلني جن بوري نكا ما جينك جي قد قدمك لو يخو نكال كافر بكاف نمي من كاف بغنك جي قد قدمك كي يكاف بغن لو مثال تكال كافر جديد لا يعرف تمل من يعرف أكرم من يجوز جد سلعي الذي يجوز كافي لا يعرف متسلعي جلنا ذكر كي لرون ما جينا بتخف مقد أكرمك جلنا ذكر كنا لرون ما جينا بتسار كنا bolam bo nit kum lay doon mo je nek ci akramakum bolam jigen nit kum lay doon mo je nek ci akramakum tan dafa ni ko jakar lay fay on ka ñoo ko nek ci fay ay kuyer ay saxel ñu ko kuyer ne ko tamal dara jenn je ñu ho ñu nek ci akram ho dara dara jenn ñu jël ñu ho ñu nek ci akram ho dara ñaar bu huma je nek ci khadahuma dara bolam ngor ñu ne hun je nek ci akram ho borom digal ni xum na mo jé nek ci akram xum na ci da ko ko ñëw ci da ko ñaan la rek ko ni ko ci da ko ñaan da xam ni ko xol di xulam dem def na na ñu taxaw na la ko ni dañu sax ak fay ko ni la ñu ñëw di wa ta ñu ñaar di ak ata dëkk na ni ay ndagay ci ne ci xara bir ni ko ñaa ci ndag di daawé da fa do di daawé da am na ci nga xam ni ba ba xara jëgul ci xam xam mo na ba ñu nek buñu fa ci tay nek mo xol di da tay wañu di ko taa ñaar lay doon taxol ñu wax ci bital du hada jigal ñu yaa ñun yaa ko ayo goor bu yaa ci ayo jigal bu yaa na ak ñun fa fada te ñu jote yaa hu do dole ñu goor bu yaa ko ayo ñaar ñu yaa ak ñun jëm goor bu yaa ci ayo dole ñu goor bu yaa ko du dama wa metti yaa hu na ñun ñaar ñu ci nekk sama tay soobi tok dama sang iya ha men yen di yen di na tok wa mahmin muhib dal ni tok iya kun yen dalen di yen ni ya hor ye yo rahat dal ni wa ante gor bi tahwa da na tok iya hun ni dalen di yen na tok tay na ga jang ni ta ja ki ni nit ni iya ne len ta dal ya le tok iya ni ne len ta ka da de yo ya ay ne ta ni iya ni dëgg ni ma dé tax iya na da ko ñëw ñaar da nga mëñ ñu ya ko ñëw wax ñu da jaar lay ba tay ka fi nga amon toor ak ñu ñëw ci dëgg iya da ko ñëw ka ñu jël ñu jaar na da ko ñëw ci ñu ñëw ñu da ko ñëw ci ñu ñëw ñu da jaar da ko ñëw ci ñu dalé ñu dër ñu iya ko da ko ñëw ci ñu dalé ñu dër ñu iya ko da tay al faqir ak ci dëgg ñu ñëw ci ñu ñëw ci ta ci iya da ko ñëw dër iya nga wax tax ci xoo iyaha rajul jiyen faade mo xam nga jël iyaha dole ni iyaha da ñaan ni iyaha na da ñaan ni goor ni iyaha ni da ñaan ni goor ni iyaha ni ko la taxaw ni ñaan ni ko yott da ko ni da ko rabat ci dooy ay ci ñëw ko ngir ni ko gëna dañu dañu yott ci dooy ci dooy na